القصيدة المضارية في الصلاة على خير البرية للإمام البصير رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين. يا ربي صل على المختار من مضارين والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا، وصل ربي على الهدي وشيعتهم وصحبهم لطي الدين قد نشروا، وجاهدوا معه في الله واجتهدوا، وهجروا وله آووا وقد نصروا، وبينوا الفرض والمسنون واعتصبوا لله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى صلاة وأن أشرفها يعطر الكون رايا نشرها العطير، معبوقة بعبيق المسك زكية من طيبها أرج الرضوان ينتشر، عد الحصى والثرى نجم السماء ونبات الأرض والمذر، وعد وزن مثاقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر، وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يطلى ويستطر، والوحش والطير والأسماك نعم يليهم الجن والأملاك والبشر، والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا، والشعر والصوف والأرياش والوبر، وما أحاط به العلم المحيط بما جرى به القلم المأمور والقدر، وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا، وعد مقداره السام الذي شرف به النبيون والأملاك وافتخر، وعد ما كان في الأكوان يا سنادي وما يكون إلى أن تبعث الصور، في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يذروا، ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا، ما أعدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحصر، تستغرق العد مع جمع الحيور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر، لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر، وعد أضعف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعفه يا من له القدر، كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر، مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضعفهما والفضل منتشر، وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا. يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا، ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر، وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر، والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر، أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر، يا ربي أعظم لنا أجرا